ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلى أن عرفت بالتوحيد، فاجعلني من المحبين المحبوبين المقربين العارفين العاشقين لك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ودود. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما وسعه سمعك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد قطر الأمطار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد أوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد دواب القثار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد دواب البحار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد مياه البحار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بالغدو والآصال. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد الرمال. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد النساء والرجال. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رضاء نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ملء سماواتك وأرضك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد زنة عرشك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد مخلوقاتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على نبي الرحمة. اللهم صل على شفيع الأمة. اللهم صل على كاشف الغمة. اللهم صل على مجلي الظلمة. اللهم صل على مولي النعمة. اللهم صل على مؤتي الرحمة. اللهم صل على صاحب الحوض المورود. اللهم صل على صاحب المقام المحمود. اللهم صل على صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على صاحب المكان المشهود. اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود. اللهم صل على من هو في السماء سيدنا محمود وفي الأرض سيدنا محمد. اللهم صل على صاحب الشامة. اللهم صل على صاحب العلامة. اللهم صل على الموصوف بالكرامة. اللهم صل على المخصوص بالزعامة. اللهم صل على من كان كظلوا الغمامة. اللهم صل على من كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة. اللهم صل على صاحب الضراعة. اللهم صل على صاحب الشفاعة. اللهم صل على صاحب الوسيلة. اللهم صل على صاحب الفضيلة. اللهم صل على صاحب الدرجة الرفيعة. اللهم صل على صاحب الإراوة. اللهم صل على صاحب النعلين. اللهم صل على صاحب الحجة. اللهم صل على صاحب القرآن. اللهم صل على صاحب السلطان. اللهم صل على صاحب التاج. اللهم صل على صاحب المعراج. اللهم صل على صاحب القضيب. اللهم صل على راكب النجيب. اللهم صل على راكب البراق. اللهم صل على مخترق السبع الطباق. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على من سبح في كفه الطعام. اللهم صل على من بكى إليه الجزع وحن لفراقه. اللهم صل على من توسل به طير الفلاء. اللهم صل على من سبحت في كفه الحصى. اللهم صل على من تشفع إليه الظبي بأفصح كلام. اللهم صل على من كلمه الضب في مجلسه مع أصحابه الأعلام. اللهم صل على البشير النذير